بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في تعريف الزكاة. قال أبو داود رحمه الله باب في تعريف الزكاة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فمنع ابن جرير وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينصر ابن جرير إلا كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا، فقد استمت أضراعه وعسله في سبيل الله، وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها. ثم قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبي. ثم ذكر أيضا رواية عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل أن تحمل، فرقص له في ذلك، قال مرة فأذن له في ذلك. فيذكر من خلال هذه الترجمة في الكلام عن تعجيل الزكاة، أي دفع الزكاة قبل أن يحول علي الحول. وبينا أن الزكاة متى تجب؟ إن بلغ المال النصاب ثم حال عليه الحول، وما زال ذلك النصاب موجودا عند ذلك نقول هناك مقدار مقرون على ذلك المال، يحدد على حسب نوعية ذلك المال، يحدد على حسب نوعية ذلك المال. فبيتكلم من خلال هل يجوز أن نقدم الزكاة قبل أن يحول علينا الحول، قلنا بمعنى هل يجوز أن نعجل الزكاة قبل أن تجب على المزكي. فبيذكر هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فمنع ابن جميل وقال ابن وليد والعباس، يبقى هؤلاء منعوا الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينطق ابن جميل، قال: ما ينطق ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. يبقى على ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع ابن جميل الصدقة قال: ما ينطق ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، أي أنه أنكر تلك النعمة التي أنعم بها عليه ربنا سبحانه وتعالى كان فقيرا فأغناه الله، وما من إنسان إلا هو فقير إلى ربي سبحانه وتعالى، وهذا المال من منح ربي سبحانه وتعالى الإنسان ومن عطايا ربي سبحانه وتعالى الإنسان. لذلك كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم.